قلبك.

أخذنا ركابا الزهراء قد خاوت فزدت قدرا فحينما نحتك اقتدت السحاب نحت المالكين فزدت قدرا فحينما نحتك اقتدت السحاب نحت المالكين فزدت قدرا فحينما نحتك اقتدت السحاب وما للمسلمين سواك حصن وما للمسلمين سواك حصن